قال ما تقول؟ فأخبره بأن يقول اللهم باعد بينه وبين القطايا. لكن أين الدلالة من هذا الحديث؟ مش الدليل، ما الحديث ما في ذكر البسمة إطلاقا. ما وجه الدلالة؟ خلني في النمل، البسملة اللي قبل في أوائل السور. إيش؟ ولا تكون شيئا إلا من كلام الله. نعم. اي نعم، هذا ايضا دليل اذا صح. على كل حال البسمله لا شك انها من كلام الله. طيب هل هي من الفاتحه او لا؟ لا. اي نعم انت. هي من الفاتحه، يقول تعالى في ايات سبع من المثاني. نعم. تعرفنا ايات الفاتحه من الناس وردنا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ما الذي دلك على أن آيات الفاتحة ستا والسابعة البسملة؟ لأن الآية الأخيرة من الفاتحة والتعالى غير المغضوب عليهم والضالين فيها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. هذه آيتين ولا واحدة؟ هذه آيتين. طيب هذه آيتين، عد اللي قبلك كم مصيبة؟ تكون خمس. خمس الجميع؟ لا، هذه آية يعني البسملة أنها آية واحدة. طيب. أنها آية واحدة. يعني في قلب. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. هذه ست. هذه ست. طيب إذا الاعتماد على الترقيم اللي في المصحف. نعم. ما عندي غير هذا. المصحف ما عندك دليل إلا هذا. نعم. طيب بندر. ليس من الفاتحة. طيب الرقم. الآية التي كتبت هي السابعة هي آيتان، صح؟ ما دليلك على هذا؟ لأن الأخ في خصمك. وغير نعم، هذا يحتمل أن قوله الحمد لله رب العالمين يعني السورة المعروفة بهذا، في احتمال فيسقط الاستدلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الله الله، الرسول يقول قسمت الصلاة بيني وبين الفاتحة بيني وبين عبدي. ها يقول هل قال الحمد لله رب العالمين قسمت الصلاة؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين. نعم. إلى آخر الحديث فابتدأها. أحسنت، هذا دليل. طيب هناك دليل لفظي يدل على أن أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، دليل لفظ غير الدليل الأثري. التناسب. نعم، لأنه إذا كانت الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، فإذا قسمناها صراط الذين أنعمت عليهم هذه مثل مالك يوم الدين مثلا صارت متناسبة. طيب دليل معنوي. دليل معنوي الآيات الأخيرة حق للعبد، والآية إياك نعبد وإياك نستعين